حصريا على موقع djkimo.com. شكرا على امبارح، كان يوم جميل جميل جميل، كان يوم جميل زيك جميل. هو انت فين من النهاردة؟ ما تيجي وما تبقاش بخيل. كان يوم جميل جميل جميل، كان يوم جميل زيك جميل. هو انت فين من النهاردة؟ ما تيجي وما تبقاش بخيل. على موقع DJ Kimo.